سيدتي وسيدتي نساء العالمين روحي وما ملكت يميني ومن في الوجود لك الفداء وقل الفدا يا قتيل العدا يا قتيل العدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء يا سيد الشهداء يا غريب يا مظلوم ألا فاستغن بالذكر الحميد عن الدنيا فذا عين الخلود ولا تضرع لريب الدهر مهما رمى الدهر بالخطب الشديد فشأن الدهر إرهاق الموالي على حنق وإعزاز يا زول عبيد وقد نظمتهم العليا قصيدا وسبط محمد بيت القصيد رحمة الله على شيخ عبد العظيم الربيع إلى أن أخذ ينادي وقالوا لم يغسل شبل طه هذه مقولتكم يا شيعة وقالوا لم يغسل شبل طه ألم يك غسله فيض الوريد وقالوا لم يقلب والعوادي تقلبه على حر الصعيد وقالوا لم يشيع فوق نعش كتشيع الجنائز للحود فقلت إذا لمن في الرمح رأس يطاف به البلاد إلى يزيد أمية يا لحاك الله كيف اعتذارك عند أحمد فيل ورودي قتلت رجاله وسبيت جهرا نساه فهل هنالك من مزيد ضيعت حرم الحسين يل تسألني عنها ما شافت عيوني حرم أضياع منها وزينب بعد عزها الشمر يحديض عنها والحامي ورثها الستر الوجه شفين الأطفال هامت بالفلا من هجمة الخيل وزينب تدورهم وترجع يم العليل. من ضمن الأطفال أولاد مسلم هل يتيمين الأطفال هامت بالفلا من هجمة الخيل وزينب تدورهم وترجع يم العليل والنار تلهب في قلبها ولحقت الذيل والحرم منظرها صعب ما تقدر العين ولما انطلع وجه الصبح مظلم بلا نور ودنوا الهوى حق حراير ما لها ستور ضرب وشماتة زلزلت وجدان البرور وحرمان من توديع أبو فاضل والحسين ولا إنما الأمر والمرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه إياكم والغضب فأوله جنون وآخره ندم صدق أمير المؤمنين سلام الله عليه صلوا على محمد وآل محمد قبل أن ندخل في موضوعنا نقول هذه الكلمات علماء الأخلاق قالوا أن للنفس أربع قوى القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة الوهمية هذه القوى الأربع موجودة في الإنسان هذه الليلة الكلام لن يكون حول هذه القوى الأربع لكن واحدة من هذه القوى في جنبة معينة سنقف عندها ألا وهي القوة الغضبية لأن هذه القوة كغيرها من القوى إذا لم تدار بشكل صحيح ماذا يحصل؟ يصير هناك خلل في هذه المنظومة في منظومة النفس اليونانيون انتهوا بفلسفتهم الأخلاقية إلى نظرية الوسط ماذا نعني بنظرية الوسط؟ قالوا أن الفضائل هي عبارة عن وسط بين رذيلتين. شلون؟ قالوا على سبيل المثال، الآن نجي إلى فضيلة الكرم. هذه فضيلة، إذا نطبق نظرية الوسط في الأخلاق، هذه النظرية الأخلاقية عند اليونانيين، قالوا إذا قلنا الكرم فضيلة فهو يقع بين رذيلتين، رذيلة الإسراف ورذيلة البخل أو التقتير. فهكذا تحدثوا عن منظومة الأخلاق وعن الفضائل بنظرية الوسط، أنها فضائل وسط بين رذائل. الشيخ محمد جواد مغني في كتابه فلسفة الأخلاق في الإسلام يقول أن هذه النظرية كمنهج كامل غير تامة. شلون غير تامة؟ قال على سبيل المثال، ضرب هذا المثال، قال الآن عندنا فضيلة الصدق. الصدق فضيلة. طبق نظرية الوساط أن الفضائل هي وسط بين رذيلتين. طبق فضيلة الصدق، طبق عليها هذه النظرية، الصدق فضيلة بين أي رذيلتين؟ لن تجد. سترى أن الصدق عبارة عن فضيلة، هذه الفضيلة في قبال رذيلة، ألا وهي رذيلة الكذب. فهو يصنف يقول الكلام ليس على إطلاقه بنظرية الوسط في الأخلاق، وإنما الأخلاق تقسم إلى قسمين، بعضها يخضع لنظرية الوسط وبعضها يخضع لنظرية الرذيلة في قبال الفضيلة. موضوع هذه الليلة حول الغضب. الغضب يندرج تحت أي نظرية؟ تحت نظرية الوسط أم تحت نظرية الرذيلة في قبال الفضيلة؟ قالوا يندرج تحت هذه النظرية، نظرية الفضائل التي تقابل الرذائل. يعني ما عندنا وسط بين رذيلة الفضائل ورذيلة أخرى، ما موجود. إنما الغضب عبارة عن رذيلة، وهذه الرذيلة تقابلها فضيلة أخرى، ألا وهي فضيلة الحلم. فضيلة الحلم هي التي تقابل رذيلة الغضب. احنا هذه الليلة نسلط الضوء بعض الشيء حول هذه الرذيلة، رذيلة الغضب. فننطلق في كلامنا، المحور الأول، ما المراد بالغضب وما هي أعراضه؟ قالوا الغضب عبارة عن كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل الخارج للغلبة وللانتقام والاعتداء. إذا شفت هذا الشيء، هذا يعرف على أنه الغضب. إنزين، كل مرض له أعراض. يعني مثلا الذي يصاب بالإنفلونزا، نعرف إذا ارتفعت حرارة نقول هذا مصاب بهذا المرض. كذا، شلون نعرف أن الشخص الآن المقابل يعيش حالة الغضب أو لا؟ قال هناك أعراض، هناك أعراض لهذا المرض. العرض الأول تغير اللون، تتغير ألوانه. العرض الثاني تنتفخ الأوداج، عروقة تطلع خلاص بعد. العرض الثالث شدة الرجفة في الأطراف، يريد يطير ما تعرف. والعرض الرابع اضطراب الحركة والكلام، شوف خيط وخيط شوية يتلكأ شوي كذا. إذا رأيت في الشخص المقابل هذه الأمور اعلم أن هذا الشخص يعيش حالة الغضب الآن. أيضا بالتحديد أيضا بعض الأعراض على اللسان، ترى أن هذا اللسان قد انطلق بالشاتم الفوحش البذاءة، يعطيك والقائمة تطول. أثره على الأعضاء يبدأ بالضرب والهجوم على الآخرين إلى حد يوصل إلى ماذا؟ إلى قتل الآخرين. أمير المؤمنين يقول أوله جنون وآخره ندم. إذا رأيت هذه المجموعة من الأعراض تقدر تشخص أن الشخص الذي أمامك يعيش ماذا؟ يعيش حالة الغضب. هذا الإنسان يعيش حالة الغضب. ما أثر هذا المرض على القلب؟ هناك أمراض لها آثار على ماذا؟ على البدن. هذه الأمراض الظاهرية لها آثار على البدن، الأمراض الروحية لها آثار على ماذا؟ على النفس، على القلب. الغضب ماذا يسبب في قلب الإنسان؟ يسبب أمور كثيرة، أنا أكتفي بثلاثة. الأول يجلب مرضا آخر يقال له الحسد. يعني لو جينا نتكلم عن الحسد، أحد أسباب الحسد هو الغضب. وبالتالي قم فتش بعد دش في أمراض أخرى. الأثر الثاني على القلب إفشاء سر الآخرين، يعني بعبارة أخرى الخيانة. تتحول من إنسان أمين إلى ماذا؟ إلى خائن بسبب هذا الغضب الذي بينك وبين ذاك الشخص. وش تسوي إذا بينك وبين أي سر تحاول تفشي هذا السر؟ هذه خيانة، لأنه قد أمنك على هذا السر ناظرا لماذا؟ لأمانتك. وأنت تفشي هذا السر فتصبح خائنا، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. هذا أثر ثاني، تصبح خائنا. الأثر الثالث على القلب ماذا؟ الحقد الدفين، يعني هو مبدأ الغضب، تريد تنتقم. إذا ما مكنوك من الانتقام يبقى في قلبك حقدا دفينا على ماذا؟ على ذاك الشخص الذي غضبت عليه. وهذا الحقد الدفين وش يسوي؟ يجعلك تنغمس في بعض الكبائر مثل الغيبة، لأن الآن أنت غضبت على ذاك الشخص فتمشي وتتحجه، تمشي وتتكلم هذا كذا، غيبة وبهتان، تعطي وتزيد من عندك، استهزاء غيره، هذه كبائر. الغيبة من الكبائر. فكل هذه الأمراض تصبح في القلب بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. هذه آثاره على القلب. الآن خلنا نتكلم في نقطة أخرى، في محور آخر. هل الغضب مذموم في كل الحالات؟ قالوا لا، مو في كل الحالات. الغضب اللي الحين تكلمنا عنه، الذي أمير المؤمنين يقول عنه أوله جنون وآخره ندم، لازم نركز. هذا يتكلم عن الغضب الشيطاني. عندنا غضب ثاني هو غضب لله، هذا مطلوب، بل أن المقصر في هذا الغضب يؤثم. عندنا نوع من الغضب هو غضب لله. عطنا بعض الصور. قال أن تغضب غيرة على العرض، هذا غضب لله مطلوب، تثاب عليه وتؤثم على تركه. صورة أخرى الغضب من أجل الدين، الغضب في حرب أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأئمة الطاهرين. يقولون العفو، علماء الأخلاق، العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم. هؤلاء بعض الأوقات تحتاج تستخدم وياهم الغضب، وهذا القرآن يصرح بهذه المسألة. الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله يقول إليه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا غضب لله، مطلوب هذا الغضب. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء، لكن ماذا؟ على الكفار رحماء بينهم، بينهم ماكو غضب، هذا غضب شيطاني. على الكفار قال ماذا؟ أشداء على الكفار، شدة وغضب وغلظة، هذه ماذا؟ في الغضب لله. هذا مطلوب من عندنا بعض الأوقات، هذا الغضب. ففي بعض الحالات يكون هناك غضب ممدوح ومطلوب. خلي شوي نستعرض بعض الروايات وبعض الأخبار عن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم حول الغضب. ماذا قالوا حول الغضب؟ لازم نستعرض أقوالهم سلام الله عليهم. الإمام جعفر بن محمد الصادق يقول: الغضب مفتاح كل شر، كل شر مفتاحه الغضب. راح الآن تسمع في الروايات كيف هذا الغضب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. اسمع هذه رواية قوية عن الإمام الباقر: إن الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. هذا الإنسان الذي يتحول إلى حالة الغضب مباشرة لازم يحط في باله أن الشيطان قد دخل فيه. يعني إذا تكلم نقول له: نطق الشيطان على لسانه. لذلك ترى يتحول من صورة إنسانية إلى صورة شيطانية. يقول الإمام الباقر: انتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. الآن هذا المرض الذي يجلجل في صدور الكثير، هل له علاجات؟ لو ما إلى علاجات، علماء الأخلاق طرحوا في كتبهم بعض العلاجات لهذا المرض. إحنا نذكر 5 إلى 6 علاجات. أول علاج لمرض الغضب قالوا: إزالة الأسباب. الحين إذا واحد في مرض الحساسية يقولون إلى: ابتعد عن الأكلة الفلانية، ابتعد عن الجو الفلاني، ابتعد عن المنطقة الفلانية. ليش؟ قال: لأن هذه تهيج عندك المرض. كذلك بالنسبة للغضب، أول علاج إزالة الأسباب التي تسبب الغضب. على سبيل المثال: جلسة فلانية في مكان معين، طبيعة هذه الجلسة ما تتناسب وياي، المواضيع المطروحة ما تناسبني، وأعرف إذا رحت أنا إلى هذه الجلسة فالنتيجة ماذا؟ أتحول من حالة إنسانية إلى شيطانية، أغضب، امتنع، لا تروح هذه الجلسة. هذه الجلسة لا تروح، لأن هذا يعتبر سبب من أسباب الغضب بالنسبة لديه. فإزالة الأسباب هذا أول العلاج. العلاج الثاني تغيير الحالة أو الوضعية. رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه رواية، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. هذه احنا نسمعها، هذه رواية، هذا مو كلام. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا ماذا يفعل؟ قال فليضطجع. أنت واقف أقعد، أنت جالس وما راح من عندك، اضطجع. وهكذا غير الوضعية، خلي الدم يتحرك، لأنه هي عبارة عن ماذا؟ فورة الدم في الجسم. هذا هو الغضب. العلاج الثالث، بمجرد تحس أنك راح تغضب عليك بالوضوء. عود نفسك قبل لا تغضب، إذا حسيت أنك راح تغضب تدريب عملي، تروح وأنا تجدد الوضوء، وإذا تقدر بعد استحمام كامل، روح تسبح. هذه رواية عندنا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذه واردة فيها روايات، بمجرد تحس روحك راح تغضب أقرب حنفية جدد الوضوء. وهكذا. العلاج الرابع، عليك أن تجلس جلسة تأمل مع النفس. ماذا تفعل في هذه الجلسة؟ غمض عيونك شوي وتخيل الحالة التي ترى فيها الإنسان أو الشخص الغاضب. لازم انت رأيت بعض الحالات لبعض الأشخاص وهم يعيشون حالة الغضب. غمض عيونك وتخيل هذا الإنسان الغاضب كيف يتحول مظهره إلى مظهر قبيح، ثم اعكس هذه الصورة على نفسك. تخيل نفسك ان انت في هذا الموقف، راح يكون الشيء بشع بالنسبة إليك. العلاج الخامس، النظر لسوء الغضب، كما عرضنا بعض الروايات، كما رواية الإمام الباقر يقول دخل الشيطان فيه. أنت تخيل بمجرد أن تغضب دخل الشيطان فيه، صار كلامك كلام شيطاني، حركاتك حركات شيطانية، سكناتك سكنات شيطانية، وهكذا. النظر لسوء عاقبة الغضب. العلاج السادس، تصحيح الاعتقاد ببعض المعتقدات كالقضاء والقدر. بعض الأوقات إذا حصل أمر معين يحتاج من عندك تقول قدر الله وما شاء فعل. إذا عندك ضعف في هذه العقائد، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، هذا أيضا سبب من أسباب الغضب. لازم تقوي عقيدتك بالقضاء والقدر. جرب إذا حصل أمر معين قل هذه العبارة قدر الله وما شاء فعل، هذه العبارات الإلهية. فهذا هو مرض الغضب، أعاذنا الله وإياكم منه. هذه الليلة إحنا ويا أولاد مسلم، أطفال يتامى، عندما حرقت الخيام، تخيل هذا المنظر، حرقت الخيام، تدخل زينب على زين العابدين، ابن أخيه ما نصنع؟ قال لها عم زينب عليكم بالفرار في البيداء. وبالفعل خرج الجميع، فر الجميع، من ضمن من فار طفلين إلى مسلم، محمد وإبراهيم، 7-8 سنوات. وإن راحوا وصلوا إلى الكوفة قبض عليهما من قبل الجلاوزة، جلاوزة ابن زياد، وبقيا في السجن، وقد أمر ابن زياد ذلك السجان أن يضيق عليهما. وبالفعل 7 سنوات الله أكبر يقدم لهما في كل ليلة قرص شعير. تعرف يعني وش قرص شعير؟ يعني خبز ما ينأكلها يابس، قرص شعير وكوز ماء، قدح من الماء وقرص شعير في كل ليلة. مرت 7 سنوات، قالوا خلنا نخاطب هذا السجان. رحمة الله عليك أبا يوسف، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من أهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، وذيك العشيرة صاح بيها صايح البين، ظلوا على حري الثرى وضاعت النسوان، وانتون يا اولاد واحنا انهزمنا وراءه وعتنا هجمة الخيل، وبالبر تيهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، قولون جابوهم 7 لأرض كوفة. انكسر قلب السجان، قالهم شعبتوني وفت قلبي حجيكم، صغار ويتام اشحال قلبكم عليكم، من ايام يا بعد الاهل مروا سبيكم فوق المطية وخيالكم راسة على اسنان. اسرد لك قصية اولاد مسلم، قضية اولاد مسلم، قصة اولاد مسلم في هذه الابيات. الله يرحم هذا الشاعر. عليهم ضاقت الدنيا، تأمل في الكلمات، اجوا صاحوا يا السجان يتامى المسلم وسادة، ترانا من نسل عدنان بيش السجان، وطلعهم بليل وقيط عويل وديان، اجوا بستان انضموا به عطاش جياع وملهوفي. باتوا تلك الليلة في أحد البساتين بجانب النار، اجت حراء وقادتهم لعمتها بدمع مذروف، تقلها سعادها الأيتام اجوك اليوم يا عم ضيوف يتامى وجدهم الكرار وابوهم مسلم المعروف اسعفتهم بالأكل والماي ارتاحوا عدها فرحانين. حادثة أولاد مسلم تذكرني بمسلم عندما علمت هذه المرأة الصالحة أنهم أولاد مسلم ابن عقيل أولاد أخو الإمام أمير المؤمنين التفتت إلى ناحية النجف صرخت ونادت وعليا وخجلتاه من أمير المؤمنين أولاد أطفال يتامى ما إليهم ملجأ. احتضنت هؤلاء الأطفال إلى أن جاء ذلك اللعين دخل إلى الدار علم بوجودهما جاء إليهما بعد أن أخذ عليه الأيمان المغلظة قال له نحن أيتام مسلم بن عقيل. تعرف وش سوى؟ جاء إلى الأكبر محمد رفع الملعون يده ولطمه على خده. جاء الأخ الأصغر 7 سنين يريد يدافع عن أخوه رفع الملعون رجله وركله في خاصرته. الله أكبر. إلى أن كان في مثل هذه الليلة جابهم يم النهار أراد أن يقتلهما قالوا له يا هذا إذا كان ولا بد بعنا واستفد بثمننا. قال أريد جائزة ابن زياد قالوا إلى عجل وابن إلى ابن زياد أحيا قال أخاف أن يأخذكما أحد مني بل أقتلكما. قالوا عجل خلنا نصلي لله ركعات وبالفعل أخذوا يصلون لله بعض الركعات. الله يحفظ هذا الشاعر. صاحوا ليش هالقسوة يا ظالم خاف ربك عاد بدال العطف تضربنا بعمرنا ما إلك أولاد ليش تريد تذبحنا ولا تسلمنا لابن زياد يمكن ما يذبحنا ولا نحصل أذى وعدوان. وايش سوى هذا الملعون؟ ما رق قلبه وجرد سيفه الملعون بدال النخوة والإحساس وظل هذا ينادي حسين وذاك يصيح يا عباس وجرد سيفه الملعون بدال النخوة والإحساس وظل هذا ينادي حسين وهذا يصيح يا عباس وقبل ما يحضن مطهر طاهر طار من الراس ومطهر وقاع يصرخ يا خويا والدمع غدران رفع الملعون السيف عاليا ضرب محمدا فأرداه صريعا. وايش سوى الأخ الصغير؟ أخذ يخضب رأسه وشعره بدماء أخيه بدموم الأخ تخضب وداري خاطب الفاجر لازم ربي يلقاني مخضب من دماء طاهر صاح الطاغية الحين الحق به قبل باجر وش سوى الملعون الحقه باخيه رفع السيف عاليا وضربه على ام راسه فارداه صريعا صاح الطاغية الحين تلحق به قبل باجر وعن الجثة فصل راسه وقلبه من الحقد مالان أي رحم الله من نادى ومسلما شوية نلقم على هذين الطفلين مصاب طاهر مع مطهر سهمة للأكوان صاف مصاب طاهر مع مطهر سهمة للأكوان صاف فجع قلب الدين ودمى مهجة الآل الأطياب فجع قلب الدين ودمى مهجة الآل الأطياب يا رسول الله أيتامك لجلهم قلب فطر يا رسول الله ايتامك لجلهم قلب فطر مصابهم يا صفوة الله من المليفة الصخر مصابهم يا صفوة الله من المليفة الصخر وسيف عدوانك عليهم صار ما حز النحر وسيف عدوانك عليهم صار ما حز النحر قطع الأوداج منهم وح قلبي على التراب قطع الأوداج منهم وح قلبي على التراب الكبير انذبح وقبل يلثم بنحر الصغير الكبير انذبح وقبل يلثم بنحر الصغير يقل اخويا ذاب قلبي مالك ومالي نصيب يقل اخويا ذاب قلبي مالك ومالي نصيب وانفجع من شاف جسمه بالثرى دم وعفير وانفجع من شاف جسمه بالثرى دم وعفير وانهمل دمعة ولجل الكون بالحسرة الذاب وانهمل دمعة ولجل الكون بالحسرة الذاب الله يحفظ شيخ مهدي الكرزكاني هذه الأبيات إليه بالفرات جسادهم والرؤوس وداها اللعين بالفرات جسادهم والرؤوس وداها اللعين إلى ابن زياد الرجس والكون في حسرة وحنين إلى ابن زياد الرجس والكون في حسرة وحنين والعجوز على الأولاد تصيح وتجر الونين العجوز على الأولاد تصيح وتجر الونين وعظمها خجلتي منكم يا عالين الأجناب وعظمها خجلتي منكم يا عالين الأجناب أمكم الثكلة لو أنها تنظر لكم بالذبح أمكم الثكلة لو أنها تنظر لكم بالذبح ما أظنها تعيش إلا ودم قلبها ينسي جني بيها والقلب منها عليكم من جرح جني بيها والقلب منها عليكم من جرح جني بيها والقلب منها عليكم من جرح دوبها تسأل منها القلب دايم في اضطراب دوبها تسأل منها القلب دايم في اضطراب يا الله